بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا التفريق بين الأقارب من حيث الأصول والفروع والحواشي، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة ماله لأصوله ولا لفروعه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كان سيعطيهم من باب الحاجة. أما إذا كان سيعطيهم لأنهم غارمون فلا بأس، ولو كانوا أصولا أو فروعا، ويختلف عنهم بقية الأقارب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، ولا يشتري منهم لمكان التهمة. عندكم هكذا كاملة: ولا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره. إيش عندك؟ لا، أنا أريد هذه الفقرة فقط. هل هي كما هي عندكم؟ ولا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، غير موجودة أصلا. لمكان التهمة. طيب، هنا يقول: ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، يعني لا يبيع لهم شيء من الغير لئلا يتهم أنه حاباهم، ولا يبيع أيضا شيئا من أموالهم لنفسه، لا يشتري من مال اليتيم. هو ناظر على مال اليتيم، فلا يشتري أرض اليتيم، بيت اليتيم، سلاح اليتيم، أثاث اليتيم، لأن اليتيم محتاج، وبدل ما نبيع للناس أنا أحق وسأشتري منه بسعر السوق بكما قالوا، وربما يتهم في ذلك. هو ولي على مال الوقف، ما يشتري مال الوقف لنفسه، ما يشتري مال الوقف لنفسه، ناظر على مال عام أو ناظر على مال أيتام أو وكيل، لا يشتري لنفسه لأنه سيتهم بأنه حاب نفسه وأنه اشترى بأقل من سعر المثل وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لا يشتري لهم من غيره لأن لا يتهم أيضا بمحاباة الغير أو بمحاباتهم. قال: ومنها وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال. من الأصول والفروع، من كان معسرا من الأب والأم والجد والجدة وجب على الابن أن ينفق عليهم، هكذا أيضا أولادك إذا كانوا معسرين وأنت موسر يجب عليك أن تنفق عليهم. أما إذا كنت معسر وهم معسرون من أين تعطيهم؟ لكن إذا كان الفرع موسرا والأصل معسر ينفق عليه. إذا كان العكس، الفرع الذي هو الابن أو البنت معسر فقير محتاج، والأصل الذي هو الأب أو الجد أو الأم أو الجدة موسر، فإنه ينفق عليهم ويعطيهم. قال: ومن الفروق إذا وجد المشتري معيبا لا يعلم عيبه، فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش، وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد، وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. طيب، هنا يقول: إذا وجد المشتري معيبا، أي إذا اشترى المشتري سلعة وجد فيها عيبا، سيارة وجد فيها عيب، وجد فيها عيبا، بيت وجد فيه عيب، الأساسات فيه ليست كما وصفت، اشترى غسالة، ثلاجة، أفاف، أي شيء فيه عيب، فحينئذ يقول: إذا وجد المشتري معيبا لا يعلم عيبه، بشرط أنك لا تعلم بهذا العيب عند البيع. أما إذا بين لك البائع وقال لك شوف فيه كذا وكذا وكذا، ما يجوز لك أن ترد وتقول لأن فيه هذا العيب، قد بينه لك، قد بينه لك قبل البيع. لكن إذا كان في السلعة عيب وأنت لا تعلم به قبل البيع، قال: فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش. الرد يعني إيش؟ ترد السلعة وتأخذ الثمن، أو الأرش يعني الفارق مقابل العيب. السلعة هذه بدون عيب بمليون، وبهذا العيب 700,000، إذن كم يرد لك؟ 300,000، هذا هو الأرش. هذا البيت بدون عيب ب5,000,000، ومع هذا العيب ب4، يرد 1,000,000. فإذا وجد عيب لا تعلم به أنت بالخيار، إما أن تفسخ البيع ترد البيع وتأخذ جميع ما دفعت، وإما أن تأخذ الفارق، وهذا الذي يسمى الأرش، يعني يقوم الشيء سليما ويقوم بهذا العيب. كم الفارق بين كونه سليما ومعيبا؟ هذا هو الأرش، تأخذه إذا أردت. وإذا أردت أن تبطل البيع وتأخذ كامل الثمن أخذت. قال: وقد يتعين الأرش، يعني بدون رد، إذا تعذر الرد، ما استطعت أن ترد. يعني الآن كيف يتعين الأرش؟ السيارة اشتريتها ب5,000,000، ذهبت بها إلى المهندس قال فيها عيب، العيب الفلاني، العيب الفلاني ذي كم يساوي؟ قال 1,000,000. قال له اتصل للبائع بين له، لأنه كلم البائع، البائع قال أبدا العيب هذا عندك، قال بيننا مهندس. قال له طيب من ترتضي؟ قال المهندس فلان، ذهب إليه قال هذا العطال أقل شيء له شهر ليس حادثا، والبيع قبل يومين، قال هذا العطال أقل شيء من قبل شهر، هذا عطال قديم. قال له خلاص الآن إيش تريد، الأرش ولا الرد؟ قال له طيب أنا أرجع إلى البيت وبعد ما أصل البيت أتصل عليك أراود أهلي هل نقبل الأرش ولا الرد. وهو ماشي في الطريق إلا وصاحب قاطرة مسرع صدمه، الآن يقول له أرد، هل يقبل صاحب المعرض يرد له السيارة مصدومة؟ يقول له رجعها كما كانت وأنا أقبل. الآن يتعذر الرد، إيش الذي بقي؟ الأرش. خذ المليون، خذ المليون وسمكرها بالمليون، خذ المليون وسمكرها الآن بالمليون. ومثل هذا لو سرقت السيارة يتعذر الرد، ما بقي للأرش. قال: وله أخذ الأرش، وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد، وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، ربوي بربوي من جنسه، بر ببر مع الزيادة إلى أجل، فحينئذ يتعين. قال: قد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش، إما أن يرد البر وإما أن يمسك بلا أرش، لأن العقد عقد ربوي. قال: وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد، يعني يقول قد يتلف على البائع مش على المشتري. قال: إذا علم ودلسه، يعني السلعة فيها عيب وهذا العيب يؤدي إلى تلفها، يؤدي إلى تلفها. مثلا الشاه مريضة مرض شديد، ومعروف عند أصحاب الغنم أن هذا المرض يقتلها، أن هذا المرض يقتلها. استلمها المشتري ماتت في الطريق بعد أن قبضها وبعد أن تفرق المجلس، الضمان على من؟ على البائع، طالما أن هناك عيب دلسه، يعني أخفاه، أخفى ذلك العيب. ولهذا قال: وقد يتلف على البائع، يعني يتلف والتلف على البائع لا على المشتري، يعني ضمان التلف، لأنه قال هنا وقد يتلف على البائع، يعني يتلف ويكون ضمان تلفه ويكون تحمل مسؤولية التلف على البائع لا على المشتري. قال إذا علم أي البائع ودلسه على المشتري، أي إذا علم بالبيع وأخفاه على المشتري حتى تلف قبل الرد، حتى لو علمه اتصل عليه البقرة الجمل الشاة الحصان مريض وأنت بعته على أنه سليم، قال له خلاص رده قبل الرد، تكلم بالليل قال إن شاء الله الصباح إذا جاء الصباح أنا أرده لك، أصبحه ميت، الضمان على البائع ولا المشتري؟ على البائع، لأنه دلس العيب الذي فيه، فحينئذ يكون الضمان عليه لا على المشتري. طيب ثم سيأتي الكلام على أقسام المتلفات، فما يجب منها بالمثل وما يكون فيها متقوما بالقيمة. طيب إلى هنا.